بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب آخر أهل النار خروجا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي. عثمان له أخ اسمه عبد الله بن محمد وهو أوثق منه. وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية صاحب الإمام أحمد، كلاهما عن جرير هو ابن عبد الحميد الضبي. قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور وهو ابن المعتمر، عن إبراهيم وهو النخعي، عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. بمعنى واحد، يعني شك من الراوي. قال فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يعني في الإسناد الأول عثمان أخو أبي بكر هذا، وهذا أفضل وأوثق صاحب المصنف. وأبو كريب، محمد بن محمد، وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ من يا أحمد؟ يا أبا بلال، يا أخانا خالد، محمد بن خازم الضرير من أوثق الناس في الأعمش، عن الأعمش. ما اسمه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. هنا يا أبا حاتم. أبو محمد الكوفي كان يلقب بالمصحف. هنا حياك الله. كان يلقب بالمصحف، قيل لحفظه وقيل لتمسكه. عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي. الأعمش في الحديث الأول يرويه من؟ منصور عن إبراهيم عن عبيدة، وفي الإسناد الثاني الأعمش عن إبراهيم. فالأعمش ومنصور يرويان الحديث عن إبراهيم النخعي، فمن أوثق في إبراهيم؟ الأعمش أو منصور؟ منصور أوثق. هكذا أطلق جماعة من الكفار. إلا أن الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم هكذا ما يقول وكيع بن الجراح. لذلك رجحوا الإمام الترمذي دائما يذكر هذا في السنن. وذاك الحديث الذي اختلف فيه عن إبراهيم بين منصور الذي أرسل وبين الأعمش الذي وصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر قط حديث عائشة. فرجح شيخنا مقبل وهكذا الشيخ ربيع رواية الأعمش عن إبراهيم رواية الوصل، ونقلوا ما نقله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن وكيع أن الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور، مع أن جماعة كبيرة من أهل العلم يرجحون عند الاختلاف بين منصور والأعمش في إبراهيم رواية منصور. ولما كان الخلاف في الإسناد رجحوا رواية الأعمش. حتى يحيى بن معين وهكذا الإمام أحمد بن حنبل يقولون أوثق الناس في إبراهيم منصور وسفيان وشعبة. طيب عن عبيدة وهو السلماني ثبت من الأئمة. عن عبد الله وهو ابن مسعود مر الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا وهناك قال حبوا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا أو أخذوا عندكم عندي أنا غلط التشكيل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حديث عظيم فيه بيان لرحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم ثوابه. هذا أدنى أهل الجنة منزلة وهذا مكانه في الجنة وهذا جزاؤه، فما بالك بمن هو أرفع منه، وما بالك من الذين يدخلون ولم يسبق دخولهم الجنة عذاب، يعني دخلوا مباشرة، إيش سيكون جزاؤهم؟ ففي هذا الحديث بيان لعظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد أن من الموحدين من يعذب في النار ثم يخرج، لا يخلد في النار إلا الكفار. المسلم إذا أوخذ بما فعل في الدنيا من كبائر وشاء الله أن يعذبه لا بد من أن يخرج من النار ويدخل الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي حدث وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقوله أتسخر بي وأنت الملك، لأنه استبعد بعد أن كان معذبا ثم خرج إلى باب الجنة ووجهه إلى باب النار ووجهه إلى النار، ثم يسأل الله ويعاهد الله أن يصرف وجهه عن النار ثم يعطى ذلك، ثم الشجرة مع النهر وهو يعاهد الله ثم يغدر يعاهد الله ثم يغدر، وبعد ذلك يقال له ادخل الجنة فلك هذا الجزاء مثل ملك ملك أو عشرة ملوك الدنيا. فيقول أتسخر بي، يعني بعد هذا من الدهشة ومن يعني استبعد ذلك لما كان مر به من مراحل العذاب الذي أوخذ بأعماله في الدنيا أعمال سيئة، ثم ذكر هذا فيكون بمعنى حديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد زارنا هذه الليلة شيخان فاضلان، أسأل الله أن يكتب ممشاهما وأن يدخلهما في ذلك الثواب العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينادي ملك أن طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم أن يجعلهما وأن يجزيهما خيرا على هذه الزيارة المباركة، وأن يدخلا في ذلك الفضل العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الذي زار أخا له في قرية، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا في الطريق ليبين فضل هذا العمل. قال له: ألك حاجة في تلك القرية؟ قال: لي أخ في الله أزوره. قال: هل معك من أو عندك نعمة تربها إليه؟ قال: إلا إني أحبه في الله. فقال: فإني رسول الله إليك يحبك كما أحببته. فهذا فضل عظيم، فنسأل الله أن تكون هذه الزيارة في الله ومن أجل الله، وأن يكون الحب في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، وأن يزيد من هذه الأعمال الصالحة المباركة التي تزيد من المحبة والترابط والتآلف والتوادد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال لأحد الشيخين، الشيخ أبي أحمد محمد الحجري أو الشيخ أبي خالد أحمد الشريف، فجزاهم الله خيرا. تفضل يا أبا خالد. ثم أبو أحمد. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في دار كرامته، وأن يقبل أعمالنا وأقوالنا، وأن يكون حجة لنا لا علينا. إن كان لي نصيحة فأنا أنصح نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى التي هي وصية الله لعباده عبر الدهور والعصور. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله عز وجل أس كل شيء، فنحن بحاجة إلى أن نتواصى بالتقوى أيها الإخوة في الله. ولهذا قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث: أوصيكم بتقوى الله فإنها جماع كل خير. جماع كل خير عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها جماع كل خير. وعليك، قال، الجهاد فإنها رهبانية المسلم، وعليك بتلاوة كتاب الله، بذكر الله وتلاوة كتاب الله، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. وفي الزيادة مختلف فيها أهل الحديث، لأنهم إن صحوا حسنوا، وهي: فإنك بذلك تغلب الشيطان. ولا شك حتى لو لم تفصح فها ذكر الله يغلب الشيطان، قراءة القرآن يغلب الشيطان، وتقوى الله يغلب الشيطان. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتحلى بتقوى الله عز وجل وبالورع وبالتقوى وبالصلاح. هذه ما أردنا أن نوصلها إليكم أيها الإخوة، وهو خاصة طالب العلم بحاجة إلى أن يتحلى بتقوى الله وبالورع وبالزهد وبحفظ اللسان، فإن حفظ اللسان في هذه الأزمنة خاصة أمر مهم جدا، وخاصة في الوقوع في أهل العلم، الوقوع في الأئمة، فإن هذا الزمن مع وجود الإنترنت والتواصل الاجتماعي هذه الناس من كان عنده شيء من العلم هكذا ظن نفسه أنه يعني الإمام أحمد بن حنبل، وأصبح يناطح الجبال ويناطح الأئمة. فلذا أنصح نفسي وإخواني بحفظ اللسان خاصة في أهل العلم، في العلماء الربانيين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقف في يوم غير يوم الجمعة على المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين، وفي لفظ: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وهو كان نبي صوت رفيع مغضب عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان في الناس العاديين، فما بالك في أولياء الله العلماء. هذه نصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يحفظوا ألسنتهم وأن يتواضعوا لله عز وجل. اتقوا الله ويعلمكم الله. العلم يأتي بتقوى الله ويأتي بالتواضع، الاستقامة والخشية تأتي بالخوف من الله والوجل منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهكذا طلبة العلم. ومن سلك هذا المسلك ينبغي عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. فطالب العلم نظرة، ينظرون إليك أنت القدوة يا أخي في الله. فقد جاء في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوب، فظنه أنه مسبوق، وهو إنما من طول ما لبس الظاهر، فقال: إنما أنتم أئمة يقتدي بكم الناس، وأنتم أيها الإخوة في الله طلبة العلم أنتم كذلك إن شاء الله ستكونون كذلك، الناس يقتدون بكم، فكن قدوة ومع الإخلاص والتحلي بالتواضع وذل النفس من أجل أن تتعلم. فالحياء ينبغي أن يعني في العلم أن لا يستحي الإنسان في العلم، لأن مذموم الحياء في العلم، والسؤال عن حكم المسألة كذا وعن كذا. فأيها الإخوة في الله أنصح نفسي وإخواني بالتواضع وبطلب العلم وباجتهاد في حفظ المتون. وتعلمون أن السلف كانوا يحفظون، كان قتادة لا يقدر له قرار، إذا جاءه الحديث يزبد ويرعد ولا يرتاح حتى يحفظ. فأين نحن من هؤلاء؟ فلا بد من أن تسير في منهج، عندك كتاب تحفظه كبلوغ المرام عند الأحكام، لكن بلوغ المرام يشمل العمدة، فكان الشيخ بن باز يوصي ببلوغ المرام. فلا بد أن يكون عندك أصول تنطلق عليها. هذا بالنسبة للحديث، بالنسبة في النحو مثلا الآية الرومية أسهل متن وأقصر متن لما نعلم، يعني لا بد من حفظ هذا المتن. وهكذا في المواريث مثلا الرحبية مثلا، وهكذا تتدرج في العلم بالنسبة للعقيدة أصول الثلاثة، وأنتم تعرفون هذا، ولكن من باب التذكير بارك الله. ثم إلى المعهد الاعتقاد، ثم إلى العقيدة الواسطية، ثم كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب النقدي رحمة الله عليه. وهكذا أيها الإخوة في الله، لا بد من الانشغال بالعلم. طالب العلم عند وقته يضيع في القيل والقال، يترك هذا، لا يشغل نفسه إلا بالعلم النافع بما يعود عليه بالخير. وعند أن يتكلم عن شخص أو كذا أو تكلم على شخص، يتذكر أنه سيسأل في قبره. فلو أننا استحضرنا هذه المعاني، صدقني يا أخي في الله، ما سنتكلم في أعراض العلماء ولا نتكلم في الأئمة. فالناس الآن يعني يتكلمون في الشيخ الألباني ويطعنون فيه، يقولون أنه مرجئ، بل تجهم يستهينونه، وفي الشيخ ربيع، هؤلاء الأئمة بقية السلف. فلذا نحن بحاجة إلى أن نحفظ ألسنتنا، وأن نتواضع، وأن نطلب العلم، وأن نستفيد من المشايخ العلماء. وأنتم في هذه نعمة عظيمة تطلقون على أخينا في الله الشيخ سمير، هذه نعمة الحقيقة، فاحمدوا الله عليها. نحن ما سخرت لنا من زمان أن إنسان يجعل لنا وقتا مثل هذه الأوقات، فاحمدوا الله. وأنتم في جدة أيضا قريب، والسيارة تقرب البعيد، والله إنها فرصة عظيمة، فرصة عظيمة جدا. فحرصوا على هذه المجالس وعلى حضور العلم، بارك الله فيكم. ولكن أقول دوما وأبدا الحفظ أحفظ، لأنه يقال أن العثيمين رحمة الله عليه قال قرأنا كثيرا وحفظنا، فما بقي إلا ما حفظناه. فالعلم هو الحفظ، فاحفظ فكل حافظ الإمام. فلا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ. نقوله هذا، نقوله دوما وأبدا بالحفظ إن شاء الله. حتى لو لم تفهم يأتي وقت تفهم إن شاء الله. فأحفظ بارك الله فيك كتابا معينا، وأيضا أحفظ ما يمليه عليك شيخك من الفوائد ومن المتون من الأحاديث. وإذا سمعت فائدة اكتبها، لا بد أن يكون عندك قلم وعندك دفتر، قلم ودفتر تسجل الفوائد وتكتب، فبهذا إن شاء الله تستفيد. كثير من الشباب اللي لاحظ عليهم يعني تلقي الكلمات وتلقي الفوائد، وأنت قد تكون تعبت عليه في الليل تحضر هذا الرجل، وهذا يعني أنا تحقق رجل معين أنه بعضهم يقول ضعيف وبعضهم يقول صدوق، وبعضهم أنت تسهر الليل من أجل أن تأتي بخلاصة، فإذا هو يسمع كأنها كلام مرة. لا، ينبغي أن نهتم بهذه بالدروس وبعلم الرجال. يعني الآن علم الرجال هذا مفقود في هذا الزمن، ما نعرفه إلا عند الشيخ مقبل رحمة الله عليه وطلبته. يعني ينبغي الاهتمام بعلم الرجال، ينبغي الاهتمام بعلم الرجال. هؤلاء شهودنا بارك الله فيه، نقل في الدين، وسيرتهم أيضا تعلمنا، نتزكى منها. لما تقرأ تراجمهم، تراجم شعبة عبد الرحمن بن المهدي بن المبارك، إسحاق بن راهوي أو راهوية، هؤلاء كنوز عندهم، محمد بن سلام البيكندي، هؤلاء الأئمة لابد أن تعرفوا حالهم، تعرفوا كيف طلبوا العلم وكيف تلقوا. محمد بن سلام البيكندي يحضر له الجن حتى كان لصلاحه واستقامته، وقال رسول الجن إننا على فرض صحتها يعني، لكن قالوا أنها مشهورة يعني. يعني إن الذي يحضرون أكثر من الإنس، فلا بد الشاهد أننا نقرأ تراجم هؤلاء ونستفيد. وهو إذا عرفت أنه عنده درس الشيخ سمير مثلا في الدرس الفلاني، أنت تحضر الرجال، تذاكر، تعرف، تحفظ، عندك دفتر حسب الحروف الأبجدية مثل ما كانوا يفعلون في دمنج، وكان قد فهمكم شيخكم بارك الله. فنصيحتي لنفسي وإخواني أن يهتموا بالعلم، هذه الفتن تحتاج إلى علم. العبادة في الهرج كهجرة إليه، ومن أعظم العبادات طلب العلم، طلب العلم من أعظم العبادات. في الهرج عن الفتن، كما هو حديث معقل بن سار عند مسلم، العبادة في الأرض كهجرة إليه. فحرص على العلم، حصل العلم، لهذا أيضا تكون عندك مناعة ضد عند الفتن. عند الفتن إلى ماذا المرجع؟ المرجع إلى العلماء وإلى طلبة العلم الذين ينقلون عن العلماء وفهم العلماء وفهم السلف، ويعني وكثرة طلب العلم والدعاء استقامة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم يبينون هذه الأمور. فمن أعظم ما تتخذ حصانة ضد الفتن هو العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويكمل معكم أبو أحمد. جزاك الله خير يا أبو أحمد، والله إنها وصايا نافعة ومباركة، أسأل الله أن يكتب أجرك ويبارك فيك. ولا بد يا شيخ أبو أحمد يعني تدوي بدربك، ينفع الله بكلمات ما تدري أين البركة. البركة في أكاديركم. طيب الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول ربنا عز وجل في محكم كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه الآية العظيمة ذكرها ربنا عز وجل عقب ذكر الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم، فصدق الله عز وجل في توبتهم، فتاب الله عليهم ليتوبوا وغفر لهم ربنا سبحانه وتعالى. فهذا لصدقهم في توبتهم وصدقهم في حديثهم، والصدق كما بينه العلماء هو موافقة الخبر للواقع، فإذا كان خلاف الواقع فهو كذب، والكذب كما يكون في الأقوال كذلك يكون في الأفعال، فلا بد للإنسان يصدق الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله، ويصدقه في اعتقاده. ففي اعتقادك أن تكون محبتك لله خالصة ولرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وللمؤمنين، وتحب أن يحبه الله ورسوله محبة تبتغي بها وجه الله عز وجل. وأيضا صدقك في توكلك واعتمادك وتفويض أمرك لله، حيث أن التوكل من أجل العبادات ومن أهمها وأعظمها، حيث أن التوكل كان مقرونا مع العبادة، فاعبده وتوكل عليه، ومقرونا مع التقوى، ومقرونا مع الإيمان والإسلام والهداية في مواطن شتى من كتاب الله عز وجل. فمن أجل ذلك جعله الله عز وجل شرطا في الإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا أمر عظيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فإذا صدقت الله عز وجل فهو كافيك ويكفيك ما أهمك، فهذا هو جواب الشرط: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي أن الله سيكفيه ما أهمه في الدنيا وفي الآخرة إذا صدقت الله عز وجل في توكلك ورغبتك ورجائك وخوفك، إلى غير ذلك مما يتعلق بأعمال القلوب. وأيضا في الأقوال أن تصدق الله عز وجل في أقوالك وكذلك في أفعالك، فلو صدقت الله عز وجل فالله عز وجل سيجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقك من حيث لا تحتسب، وأيضا رزقك الله عز وجل من هذا العلم النافع: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فخير عظيم أن نصدق الله عز وجل في كل شيء. فالكافر يدعي توحيده لله تعالى وهو كاذب، لأنه يشرك بالله تعالى ويكفر بالله تعالى واتخذ مع الله ندا، فلم يصدق الله عز وجل فيما يدعيه. فمن أجل ذلك: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعتقد أن الله خلقه ورزقه وأنه يحيي ويميت ويدبر الأمر، لكنه اتخذ مع الله آلهة أخرى وعبد غير الله، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أيضا المنافق يدعي إخلاصه وتوحيده لله وهو كاذب في دعواه، وقد أكذبهم الله والله يشهد إنهم لكاذبون، فهو كاذب لأنه لم يصدق الله عز وجل، فهو أبطر الكفر وأظهر الإسلام رأى بعمله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فينبغي على السني وينبغي على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أن يحافظ على هاتين الصلاتين وعلى سائر الصلوات، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سلفية في الأقوال وفي الاعتقاد وفي الأفعال، سلفية ولا يحافظ على صلاة الجماعة، سلفية ولا يحافظ على الصف الأول، سلفية ولا يرتص يعني الكعب بالكعب. شيخنا الشيخ ربيع على كبر سنه وهو يوصي الناس بإلزاق الكعب بالكعب، وهكذا أهل الحديث يعرفون الرجل حرصه على السنة بإتقانه في الصلاة واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الصادق في سلفيته، الصادق في اتباعه للكتاب وللسنة. والمنافق يدعي وهو كاذب، والمبتدع يدعي السنة والاتباع وهو في ابتداع وفي ضلال وزيغ وانحراف، فيدعي أنه على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كاذب في دعواه، حيث أنه يحارب السنة ويخالفها، بل يتعمد البدعة والعياذ بالله. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فلا بد أن نصدق الله عز وجل في أقوالنا وفي أفعالنا واعتقادنا وفي كل شيء. فهؤلاء الثلاثة نجاهم الله عز وجل بصدق الحديث، وعاهد الله عز وجل كعب بن مالك أنه يصدق الله عز وجل ما دام في هذه الدنيا حتى يتوفاه الله عز وجل، فصدق الله عز وجل وعاهد الله على الصدق، وهكذا الذي ينبغي علينا. وثمرة الصدق عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فينبغي علينا أن نصدق الله عز وجل. أيضا كما جاء في الصحيحين، وهذه من ثمار الصدق، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فانظر إلى ثمرات الصدق، إذا صدقت الله عز وجل أرشدك الله عز وجل إلى كل بر وإلى كل طاعة، فالبر اسم جامع لخصال الخير، فتصل إلى كل طاعة وإلى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذا صدقت الله عز وجل. فالله عز وجل يوفق العبد ويهيئه للطاعة ويهيئ له سبل الخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والبر يهدي إلى الجنة. أيضا الكذب والعياذ بالله في المقابل، ما يعني إذا كذبت الله، إذا كذبت ولم تصدق لا في اعتقادك ولا في أقوالك ولا في أفعالك، فإنه يهديك إلى الفجور، إلى كل ما يغضب الله عز وجل وإلى كل ما يسخطه سبحانه وتعالى، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. وأيضا جاء في سنن الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الصدق طمأنينة والكذب ريبة. سبحان الله، الصادق دائما في طمأنينة لأنه صدق الله عز وجل ولا يخاف بالله لومة لائم، فيصدق الله عز وجل في كل شيء، في قوله وفي عمله وفي اعتقاده. أما الكذب ريبة، فيكفي أن صاحبه مرتاب ويشعر أن الناس لا يصدقونه لأنه كذاب في نفسه، وهكذا يقول الله عز وجل عن حال المنافقين، لأنهم يعلمون أن الناس لا يصدقونه إلا أن يقدم بين يدي كلامه الحلف بالله عز وجل، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فيحلفون بالله. فهكذا الكاذب أول ما يبدأ يحلف بالله، يقول والله كذا، ويؤكد كلامه بالأيمان لكذبه وعدم صدقه. فلو صدقت الله عز وجل نجاك الله عز وجل، فالصدق منجاة وفلاح وفوز ورضا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وثمار الصدق وفوائد الصدق كثيرة ولا تعد ولا تحصى، ولكن هذه نصيحتي على الإنسان يصدق الله عز وجل حتى يجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. فهذا بصدقه في محبته لله ولرسوله وصدقه في الاتباع للكتاب والسنة وجد هذه الحلاوة. وأيضا هذا تكميل الإيمان، ويتفرع من هذا التكميل أنك تحب من يحبه الله ورسوله في الله ومن أجل الله، تحب كل من يحبه الله ورسوله من المؤمنين الصادقين من الذين أخلصوا دينهم لله وأحبوا الله ورسوله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذه المحبة الحقيقية. فيتفرع من تكميل الإيمان بمحبتك لله ورسوله محبة من يحبه الله ورسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما ليس لأغراض دنيوية ولا لشخصية، إنما يحبه لما عنده من ورع، ما عنده من تقوى، ما عنده من إخلاص، ما عنده من حافظ على صلاة الجماعة، ما عنده من طاعة وقوة تعالى. وكذلك أن الإنسان يحقق المرتبة الثالثة وهي ضد الإيمان، وهو ما ينافي الإيمان وهو محبة الكفر. فهذه لابد الإنسان أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار بعد إذ نجاه الله عز وجل من الكفر. هذه ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة وله طعم وله لذة. ومن أجل ذلك قال هرقل عظيم الروم لأبي سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال لا. قال وهكذا إذا خالطت الإيمان بشاشة الإيمان القلب، إذا الإيمان تخلغل وتغلغل داخل القلب ورسخ في القلب لا يرتد الإنسان ولو رأى ما رأى من الفتن، لأن الذي مرتاح في إيمانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على أن يقوي إيمانه بهذه المجالس. هذه المجالس مثيرة المجالس. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال ابن كثير رحمه الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وكما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، وأجره عظيم وفضله عظيم. والشيخ العثيمين رحمه الله لما شرح حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من ثلاثة أو من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال أعظم هذه الثلاثة علم ينتفع به. والله كل هذا يؤكد الشيخ بالأيمان، يقول والله إن من أعظمها وأجلها العلم الذي يورثه الإنسان وينفع به الناس، وهو العلم النافع حتى يستفيد الناس. فهذا خير عظيم أنتم فيه، وهذه مجالس الذكر ورياض الجنة. فإذا مرتم برياض الجنة فارتعوا وهي حلق الذكر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. والصديقين في المرتبة الثانية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه نعمة، نعمة الرفقة ونعمة المنزلة العلية التي نسأل الله عز وجل أن بمنه وكرمه أن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن لنا في نرقد أبو حاتم لو تشارك أيضا مع أخوانك جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فاليوم نحن في نعمة عظيمة بما سمعناه من المشايخ من تذكير بالله ووصايا وأمور ينبغي علينا أن نراعيها وأن نعمل بها. فجزاهم الله خير على ما أتعفون به وعلى ما قدموه لنا من نصائح وتوجيهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب، وأن يجعل ما قالوه نافعا لنا ولهم في الدنيا والآخرة. وما كان لي أن أتكلم، لكن إنما نشكرهم على ما قاموا به وما قدموه من توجيهات وإرشادات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا جماعة اللي عنده سؤال لقاء مفتوح، اللي عنده سؤال يا أخي ما هذا السكين تذبح الشاة ولا إيش؟ اللي عنده سؤال خليهم يكون أسئلة ولا شيء. عندنا أسئلة. جزاك الله خير. سريع. لا ضروري. جزاكم الله خير. ما شاء الله. يا جماعة يا إخوان اغتنموا فرصة المشايخ موجودين، من عنده إشكال يعني كلمات واللقاء مفتوح. يعني فرصة. جزاكم الله خيرا. أقول لك مع الشيخ العثيمين. اللي عنده سؤال يقدم المشايخ. هنا كبر. هنا عندك الشيخ ابو الهادي. في كلمة يا شيخ. يكفينا المؤنة. لا في. يا شيخ. لا اللي قلته يا شيخ. طيب حددنا انا حدد. يا شيخ فإن أصابته فتنة وانقلب على وجهه. ما هي الفتنة يا شيخ؟ المقصود بها. أنا ما أعرف. أنا الله يبارك فيك. جزاه الله خيرا. ما ردك؟ هذا خالد. لا. تفضل يا خطيب. قد أخذنا من الحل ده. ما يكون. الله. هو كثير. أبو خالد. أنا ويا الشباب. هذا ما شكر هذا. هذا. هنا. هذا حق بيت هذا. بيت. وهذا حق بيت. يكفينا هذا بس والله ما أدري. هذا يا شيخ. تفضل. هذا. حين نطور من الشيخ أبو خالد. هذا. عندك أبو خالد. الحمد لله رب العالمين. ذهب بالنسبة للفتنة أي ذهب مبتلى بها الإنسان في دينه، تمام، فلا يستطيع أن يصبر. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أيضا في ذكر هذه الآية، أن العبد عنده إيمان ولكنه لم يصل إلى مرتبة اليقين، وإنما عنده شيء من الشك والارتياب. فهذا إن لم يبتله ربنا عز وجل ببلاء وبفتنة ومحنة لم ينفضح وبقي على ذلك، وإن ابتلاه الله عز وجل انفضح وظهر ما عنده من ريبة وما عنده من ارتياب. فمن أجل ذلك إن ضل على ما هو عليه قبل أن تصيبه الفتنة بقي على ما هو عليه من الإيمان الظاهر، والباطن الذي هو عنده أصل الإيمان، وإن كان لم يبلغ حق مرتبة اليقين. ومرتبة اليقين هي كمال الإيمان كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. اليقين هو كمال إيش؟ الإيمان وذروته. الإنسان يبلغ ذروة الإيمان. فهذا إن بقي على ما هو عليه لم ينفضح، وإن حصلت بلاء ومحن نكص على عقبيه وارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، فظهر ما عنده من نفاق وظهر ما عنده من ارتياب، لكن لم يصل لحد النفاق الذي يزول عنه أصل الإيمان، وإنما يزول بالفتنة وبالبلاء. فهذا هو معنى الفتنة والله أعلم. هذا خالد هذا نصيبي لك. ورثوا ورثوا كأية جدا. أنا أكل شوية معك أساعدك. أصمر أصمر هذا ما يضرب. حديث جيبوا حاجة هذا رز الصيادية ولا لا حب رز حب هذا هنا هذا من عندنا. حديث أبو هريرة جلسة عادية. حديث أبو هريرة البخاري تفسير قوله تعالى حتى يتفزع عن قلوبهم. في كتاب التوحيد ذكره شيخ الإسلام وهو في البخاري. خالد ما هو التفسير الصحيح لي؟ قد أكلت ورجعت الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة كأن صوته سلسلة سلسلة على صحبه. نعم. هل هو صوت الله تبارك وتعالى أو صوت الملائكة؟ كذلك يا أبا خالد. الله أعلم. طيب الحمد لله على كل حال. فقوله عليه الصلاة والسلام كأنه سلسلة على صفوان هذه من أحاديث الصفات على القول الراجح. المسألة فيها خلاف قولان، جاء عن العلماء وعن سلفنا الصالح، فالقول الأول وهو أن هذا الحديث من حديث الصفات، وأن هذا من باب تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، كحديث ترون ربكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، وهذا الذي يرجحه أهل العلم، وأن هذه من حديث الصفات، ويوضحه أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع له رعدة في السماء، سمع له رعدة في السماء. هذا صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، وبهذا يستدل بهذا الحديث كثير من أهل السنة على أن هذا من حديث الصفات. وقول ثاني وهو أن هذا صوت الملك، وذكر هذا الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الشيخ صاحب تفسير عزيز الحميد ذكر ذلك ومره على ما هو عليه، وذكر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا، وهو قال أن المراد بذلك هو صوت الملك، لكن الأحوط وهو القول الأول. الشيخ العثيمين رحمه الله ذهب إلى أنه صوت الملك، الشيخ ربيع قال في درس من دروسي أنه صوت الملك، لا أولا قال أنه صوت الرب عز وجل وأثبت هذا، بعد ذلك لما نقل له كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين يعني تأمل الشيخ هذه المسألة وقال هذا ظاهر الحديث على أنه صوت الرب عز وجل، صوت الرب عز وجل، ونقل له كلام الشيخ العثيمين أنه يقول أنه صوت الملك، فالقول الفيصل في هذا أنه صوت الرب عز وجل، أنه إذا تكلم بالوحي سمع له رعدة في السماء، والله أعلم. فهذا كجري السلسلة على الصفوان اللي هي الصخرة، والعلم عند الله. فما أدري ماذا عندك. الشيخ الفوزان يقول أنه صوت الملك، لكن أغلب أهل العلم ذكروا أنه الرعد الحكمي لا الملك عبد الرحمن بن قاسم صاحب الحاشية أكثر من صوت الله. نعم. حتى عبد الغني المقدسي في عقيدته ذكر ذلك. واستدل به أيضا الإمام أحمد أن الجهمية ينكرون هذا، فاستدل بهذا الحديث. المهم هذا من حديث الصفات على القول الراجح أنه من حديث الصفات، والله أعلم. بقي الذي يقول أن صوت الملك يعني هذا ما ليس أنه نفى الصفات. نعم. إنه المسألة كما ذكر الشيخ بين أهل السنة، خلاف بين أهل السنة. لما يقرب؟ لا لا يقرب. لأنه الحياة لا لا المسألة فيها احتمال. نعم. طبعا. حديث أن كنا ما أكل وايد. وما يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله في زيادة في النار ما حكي أعرف أنها فيها اضطراب وأنها ضعيفة. هل لا نعم هذه زيادة ما عند مسلم، عند مسلم لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله، يعني حتى يؤخره الله ولا دخل الجنة، يعني نوع درجة يعني لم يبلغها، وأن يؤخر في النار يعني فيها ضعف. الله أعلم. وحديث حديث أبي ذر الذي فيه دبر صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، زيادة ولا يثني رجليه وقبل أن يثني رجليه عشر مرات، هل حسنها الألباني؟ هذا لم يظهر، أنا هو ثاني الرجلين هو وجاء قبل أن يثني رجلين. نعم هي من من من الأضداد. يقال لهذا ويقال لهذا قبل أن يثني رجلين. نعم أي وهو ثاني رجلين. عرفت؟ وهو ثاني رجلين تأكيد إنه مثني الرجلين أي على هيئته قبل أن يتحول. هذا هذا لأنه في واحد أرسل ونقل على الألباني أنه قال أن هذه الزيادة تفرد بها الشهر بن حوشب. هو أعلها هو أعلها الشيخ الألباني في بها بشهر في بحث له لأنه استشهد للحديث بشواهد وقال هذه لم أجد ما يشهد لها. ما أدري إذا توقفت على موطن آخر. لا حديث شهر بن حوشب الصباح والمساء. أيه بل الشيخ سئل سلسلة الهدى والنور وأثبتها. قال وهو ثاني رجليه. قال حتى الإمام. قال حتى الإمام. هذا سمعته بأذني من سلسلة الهدى والنور. والشيخ كان له قولين فيها لأن أنا قرأت في كتاب له إنه كان الشيخ ما يرى هذه ما يرى بهذه الرواية ثم لما وقف على شاهد صار يعمل بها. نعم هو الشيخ ذكر الحديث في موطنين السلسلة الأولى في المجلد الأول في المجلد السابع رجع وجد له شواهد أخرى تقوي موطنين والحديث صححه بالمجموع لكن هو أصل الحديث كان من طريق شهاب بن حوشب ثم يأتي على هذا الطريق بطرق وشواهد وأنا على ما أذكر قرأته قديما يكون في هذه ما وجد لا يقول في المجلد السابع يمكن وجد شواهد المهم يرجع عليه على حتى سيستر الهدى النور يقرر هذا سئل ويقرر حتى قالوا له والإمام قال حتى الإمام يعني يظل مستقبل القبلة حتى يقولها ثم بعد ذلك يتحول وهذه في إشكال لابد تقولها بسرعة عشان ننصرف الناس تحول يعني في أدلة كثير تبين أنه كان يقبل على الناس. نعم حديث أنس وحديث ابن مسعود. طيب يا شيخ أنا ما صحة حديث الذات لله كثيرا واستجاب الدعاء الدليل؟ لا ما صحة هذا الحديث صحيح شيخ بالسلسلة الصحيحة ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والإمام العادل والمظلوم والذاكر الله كثيرا. نعم شيخ مرتضى قال في تفسير الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئات ومقابلة الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر العلماء قالوا هذه شرطية إذا اجتنبت الكبائر تقصر الصلاة لكن سؤالي إذا اجتنبت الكبائر هل تمنع من تكفير الصغائر مثلا من الجمعة إلى الجمعة هل إذا هنا شرطية إذا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم هل إذا فعلت الكبائر خلاص الصغار لا تغفر يعني قصدك يعني على أنه مشروطة تكفير الصغائر نعم باجتناب الكبائر هذه أولا بشارة من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل وتفضل منه سبحانه وتعالى على عباده إن اجتنبنا الكبائر حصل أن الله عز وجل يمحى عنا هذه الصغائر لكن في أحاديث وأدلة دلت على تكفير الصغائر وإذا لم يتب الإنسان من الكبائر وإن لم يتب نيش من الكبائر فالوضوء والصلاة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة هذه كلها دلت على أنها تكفر لكن ما جاء ما يدل على أن يعني كما يقال يعني اشتراط عدم اجتناب الكبائر أن هذه لا تعمل هذه الأحاديث ولا يحصل لها شيء من النفع ولا يحصل لها شيء من النفع بل أن التوبة يعني من الذنب لا يشترط أن تكون من جميع الذنوب حتى تقبل وهذا ما رجحه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأن من أهل العلم من يقول لا بد من التوبة العامة جميع الذنوب حتى تصح التوبة أما التوبة من ذنب دون سائر الذنوب فهذا لا يشترط على قول الراجح فإذا تاب من ذنب تحققت شروط التوبة فيه غفره الله عز وجل له وهكذا الذي يظهر والله أعلم في مسألة الصغائر أنه إذا حصل منه وضوء أو حصل منه صلاة أو حصل منه عمرة أو حصل منه صيام أن الله عز وجل يمحو عنه هذه الصغائر. قال تحترقون وتحترقون، فإذا توضأ خرجت ذنوبه يعني مع آخر قطر الماء، إن كان يعني من شعره أو إن كان من أظفاره أو كان هذا صريح الحديث ودلالة الحديث. فإذا صلى بعد ذلك الظهر فتحترقون تحترقون، وهكذا تغفر ذنوبه إلى العصر، إذا صلى العصر تغفر ما بين الظهر والعصر، وإذا صلى المغرب كذلك غفرت ذنوبه ما بين العصر إلى المغرب، وهكذا إلى صلاة العشاء، وهذا فضل من الله عز وجل ومنه. فالذي يظهر أن النصوص هذه كلها تدل على أن محو السيئات من الصغائر موجود، والله عز وجل جعل لنا هذه المكفرات وهذه التي تمحوها. والله أعلم، ما أدري إذا كان عند أبي خالد شيء أو عند شيخنا كيف الصغار مروا بين الآية الآية تكفلت على أن ما منعت من محو الصغائر، أن لا تغفر الصغائر حتى تجتنب الصغائر، لكن هذه بشارة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لكن لا مفهوم لها من حيث أنه لا تكفر السيئات إلا إذا اجتنبت الكبائر، بل إذا تحققت اجتناب الكبائر، وإن لم تتب من الصغائر فالله يمحوها بالكبائر بتوبتك من الكبائر واجتنابك للكبائر. فهذه إشارة من الله عز وجل، هذا الذي أحفظه في تفسير هذه الآية، وذكر غير واحد من أهل العلم لأنه أنها بشارة. الإمام النووي قال هذا، لكن ابن كثير قال لا، إذا فعل إنسان كبيرة خلاص هذه الصغار ما تؤثر، واستشهد بالآية على ظاهرها. لكن الإمام النووي في شرح مسلم قال لا، قال إذا إنسان فعل عمرة ثم عمرة خلاص هذه، لكن الكبائر معلوم تحتاج إلى توبة خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يقول في الصلاة، وهذا فضل الله عظيم كذلك، قال يعني مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جاء كنهر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فقال هل يبقى من درنه شيء؟ قال لم يبقى من درنه شيء. قال وهكذا الصلوات الخمس، فهذا مما يؤيد ما ذهب إلى النووي وغيره. والله أعلم. الشيخ الألباني يقول في هذا الحديث، الشيخ الألباني يقول الصغائر والكبائر، أيوه، قال إن الله زاد عباده وتفضل على هذا في تعليقه على الترغيب والترهيب كقول ابن حزم قال الكبائر والصغائر. بل أحفظ حديث صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. والمقيمات والمقيمات نعم، قال يكفر الله عز وجل له المفهمات، وهذا فيه ذكر الوضوء والصلاة في حديث عمرو بن عبسة الوضوء والصلاة. فقال خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، هذا إيش من كبائر. وحديث إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد فسقطت عنه. هذا المناوي يدخل في الكبائر. كذلك الخروج إلى المسجد ما من خطوة يخطوها إلا كتبت له بحسنة ومحت عنه سيئة ورفع بها درجة. يعني يكون الشرط هنا لا مفهوم له، لا مفهوم له. هذا الحديث الجمعة إلى الجمعة إلى الدنيا بس الكبائر. نعم. هو الرجع والعمرة يا عمرة. الرجع والشرط هنا لأنه استثناء. استثناء. فقال معنى الحديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إلا الكبائر. نعم. بعد إلا الكبائر، لأن الكبائر ما تكفر. وهذا واللفظ الآخر يشتغل فيه مجدني بك الكبائر. قال هذا ما تكلم على هذا، لكن تكلم على هذا الحديث إذا اجتنبت الكبائر، فذكر أنه إلا هنا إذا اجتنبت الشرط، إذا شرطية، قال بمعنى الاستثناء. بمعنى الاستثناء، وهو أيضا كلام وقول جمهور العلماء على أنها بالشرط، وهذا ذكر الشيخ العثيمين يرجح أنها شرطية. شرطية في الآية؟ في الآية وفي الحديث. يعني بمعنى إذا فعل كبيرة ما تكفر الصغائر. ما تكفر الصغائر، لكن قد تكفر بأحاديث أخرى. لكن في هذا ما يقول الشيخ. يعني الله عز وجل عمم، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فتجتنبوا فعل الشر. نكفر جوابه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الآية دي بسورة النجم إلا اللمم نعم لدينا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يعني بمعناها. والأحاديث هذه الحديثة حديث أبو هريرة وحديث إلا إذا اجتنبت الكبائر وجاءت إلا يعني مقتلى وإلا من هذا اللي يقع عن الجمهور الشيخ العثيمين؟ الشيخ العثيمين يرى برأيه إنه نقل كلام الجمهور ابن عطية يعني إيش يقول؟ يقول بأنه ما تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر؟ نعم هو ذكر القولين الشيخ أيوة قال هناك قولان في هذه المسألة لأهل العلم أنها أن الكبائر أن الكبائر والصغائر ما تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر أيوه هذا اجتنبت الكبائر. وقال القول الثاني أن الصغائر فضل الله لا إله إلا هو كان هناك ثم رجح القول الأول على دلالة الحديث هذه ممكن أيضا نقولها في الأخ يذكرني بحديث أيضا يعني يقول المرأة طاهر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أغفر له إن فقدنا الزحف يعني يقول يعني هذه ضمن الأدلة التي هذه التوبة إيه. ابن رجب أيضا يقول بهذا ابن رجب مع النووي في نفس القول إنها ليست شرطية. طيب الشيخ العثيمين رحمه الله ما ذكر على أنه الحديث الثاني يعمل بها لا هو كان يتكلم عن شرحات فقط ما ذكر ايش وجه هذا الحديث الثاني فيها فضل الجنوب الحديث الثاني تكفر الله عليه انه حديث ظاهر هو يتكلم هو لا هو يقول بها يعني يقول بتكفيرها ها يقول ذكرها في نفس المبحث هذا ولا ما ذكر ما جاء لكن انا عارف انه كلام الشيخ ذكر القولين ثم رجع القول الاول وانها شرطيه. المهم كذلك من جلس مجلسا وكثر فيه لغطه ثم قال سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله عنه خطاياه والله عظيم نعم فلا نحجر واسع إن شاء الله الله أيضا قد قلت كفرت الله يلا قوموا يا خير سؤال وانت أنا أنتهي سؤال من الشبكة من الشبكة كله كله هنا عندنا خذ يا بعد كان يسأل اللي هو من صلى الفجر في جماعة ثم قال يذكر الله حفظه الشمس كانت له في أجر حجة عمرة تامة تامة تامة المقصود ثم قال إن يبقى في مكان وما يتحركش ولا ممكن يتحرك ما أبا خالد عندك عندك الذي نعلمه أنه في المسجد زي الله في الاستغفار في البيت وكذا وإن انتقل إلى مكان آخر من أجل أن يكتفي أو كذا لما يكون له تأثير في مجلس يعني لا يكون به نفس المجلس الذي هو فيه وإنما في المسجد في مكان لأن أحيانا تصلي في مكان حسب اكتمال الصف ما تكون وراك شيء أو كذا أو بعيد من المصحف تعب التكئ لازم تضوء تجيب المصحف ترجع المقصود أنك باقي في ذكر الله عز وجل هو الأفضل أفضل يعني حقيقة للحديث أن يبقى في مجلسه هذا أصله الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لا بأس إذا كان في حاجة لنقل إلى حلقة من حلقات العلم أو لغرض أو لسبب من الأسباب وإلا تحقيقا لظاهر الحديث هذا أن الإنسان يبقى في مصلاه. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما أذكره أنه كان إذا صلى الفجر وهو حديث صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله عنه أنه جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين وهذا يجلس في مصلاه الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك استثنوا في صلاة الفجر أن الإمام يبقى في مكانه بخلاف الصلاة الأخرى يقول الشيخ الإسلام تيمية أنه ينصرف بعد ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال الإكرام أنه لا يبقى في مصلى بل يذهب إلى مكان آخر وينتقل فيبقى في مصلى. الأمر الآخر حديث أنه من صلى الفجر في جماعة أو من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فهذه زيادة في الجماعة ما صحت فيما أذكره وأحفظه ما جاءت إنما لأن الحديث عام في الفضل للرجال وللنساء فالمرأة لو صلت في بيتها وجلست تذكر الله عز وجل فنالت هذا الأجر وأيضا إذا صلت الفجر في وقته نالت هذا الفضل في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. فلا يشترط في صلاة الجماعة في صلاة الفجر أنك تكون في ذمة الله أو كأجر حجة أو عمرة تامة أن تكون في جماعة علمنا وإنما جاء في جماعة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. هذا الذي أحفظه والعلم عند الله. ولا عنده زيادة يفيد؟ في سؤال من الشبكة. خلاص قلنا آخر آخر. ما قبل الأخير. بارك الله فيك شيخ. أنا أحد الإخوة ينتقد الردع المبتدع المخالفين الذين ينتسبون لأهل السنة، ويستدل بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت مال ما يكفيه لحاجته. وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة وموافقهم. انتهى من مجموع الفتاوى. فزنا يا خالد، عندك هذا الجواب لأنك أنت رب المجلس. أنتم الزوار وأنتم المشايخ. هذا من طلابك أنت أجيبهم. سمع أحدا؟ لا ما سمع ما سمع. أنا قدرت أنا آخر سؤال. طيب، بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أولا، اتفق أهل السنة والجماعة على بغض أهل البدع وهجرهم والابتعاد عنهم وعدم مخالطتهم ومجالستهم. نقل الاتفاق غير واحد من السلف، منهم الإمام البغوي في شرح السنة، وقد ألف الشيخ خالد الظفيري حفظه الله رسالة كاملة في من نقل إجماع السلف على هذا الأصل العظيم. هذا أولا الذي لا ينبغي، هذا القسم الأول الذي لا ينبغي أن يختلف فيه، أن أهل البدع الذين هم أهل بدع وعرفناهم بأنهم أهل بدع لا ينبغي أن يختلف فيهم هجرهم والابتعاد عنهم وعدم حضور مجالسهم ودروسهم والاستماع إليهم. هذا أصل لا بد أن نعلمه جميعا. وممن ينقل أيضا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لذلك كان من أكثر الناس جهادا لأهل البدع، فما من كتاب من كتبه إلا وهو ينكر بهم ويرد عليهم ويفضحهم ويبين عوارهم ويبين ما دسوا فيه في هذا الدين، ما دسوا في دين الله من باطل. ولو أنك نظرت إلى كتبه لرأيتها كلها ردودا على أهل البدع، منهاج أهل السنة، منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، 7 مجلدات كلها في الرد على أهل البدع. لاحظ إلى كتب شيخ الإسلام، الصارم المسلول رد على واحد نصراني شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فألف كتابا كاملا من أهل الذمة. كل كتب شيخ الإسلام يعني إلا ما لا أعلمه، يعني تقريبا شرح العمدة أو كذا، قليل جدا ما هي ردود، وإلا فأغلب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كلها ردود على أهل البدع والأهواء. أما هذا الكلام المنقول فهو من الشبه التي يستدل بها أهل الباطل وأهل الزيغ وأهل الأهواء وأهل البدع من أجل أن يلمعوا رؤوسهم ورموزهم المجروحين المردود عليهم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ويرد بهذا الكلام على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون لا يجتمع، وهكذا المرجع، لا يجتمع في إنسان أو في قلب إنسان إيمان وكفر، ولا يجتمع في أعماله أقصد إيمان ومعصية وكبائر، ولا يجتمع في أعماله عمل صالح وعمل طارح فنسميه مؤمنا ومؤمنا وفاسقا في نفس الوقت. لا، عندهم من كان من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة خرج من الإيمان وبقي في منزلة بين المنزلتين، وعند المرجئة إيمانك إيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء. عندهم الإيمان جزء لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، نثبته أو ننفيه. ما عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، لذلك قالوا ما يجتمع في الإنسان فسق وإيش وإيمان. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين بهذا الكلام أنه يجتمع الأدلة تدل من الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد وينقص، وأتى بالأدلة، وهذا خلاصة ما في الأدلة، أنه يجتمع في الإنسان ذم ومدح، فتقول مؤمن إيش صاحب الكبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، اجتمع فيه مدح وذم ولا لا؟ اجتمع فيه مدح وذم بناء على هذا الأصل المبني على الأدلة من الكتاب والسنة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وسماه إيش مسلما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا من الكتاب والسنة. خالف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة هذا الأصل، وشيخ الإسلام بهذا الكلام يرد على هؤلاء ويرد على أصولهم الفاسدة. وأهل الباطل وأهل الأهواء أخذوا هذا الكلام ونسبوه من أجل أن يميعوا قضية هجر أهل البدع والأهواء. انظروا إلى تلبيس أهل الباطل وأهل الأهواء، فتفطنوا لغزو هؤلاء المميعة المجروحين من أتباع أبي الحسن المأربي الذي يقول نريد منهجا أفيحا يسع أهل السنة والجماعة ويسع الناس، وهي القاعدة التي قعدها الإخوان المسلمون قبله، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهكذا علي حسن بن عبد الحميد الحلبي نفس القواعد سار عليها وميع هذا المنهج العظيم الذي سار عليه أهل السنة والجماعة من قديم الزمان، ولا يزال طائفة من أمة ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من أهل السنة والجماعة ينصرون هذا المنهج العظيم الذي حفظ الله به دينا من دس الذين يدسون فيما ليس منه. الكلام كثير، ولكن هذا خلاصته أن هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم به ردا على أهل البدع وعلى أصول أهل البدع، وأهل الهوى هؤلاء الذين يريدون أن يلمعوا رموزهم أخذوه ليضربوا الأصل الذي نقل الإجماع فيه من الكلام وفي أهل البدع والتحذير منهم وهجرانهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دل الكتاب والسنة على الهجر، الثلاثة الذين خلفوا هم في معصية، وكيف أصحابها البدع؟ الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة هجروا. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف، وأنت تخذف لا أكلمك بعد اليوم، وقال إنها لا تصيد لا تقتل لا تصيد صيدا ولا تقتل عدوا، وإنما تفقع العين وتكسر السن، فقال لا أكلمك بعد اليوم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع ابنه بلال يقول والله لنمنعهن، لما ذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ليتخذنه يعني دغلا، أي يعني حجة وسبب في الخروج، فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول كذا، فسبه وشتمه وسبه سبا شديدا وهجره. وهكذا جاء عن السلف، فهذه في معاصي أو في أشياء يرد بها السنة أو كذا، فكيف أصحاب البدع؟ نسأل الله العافية. هذه الشيخ مشترطة بارك الله فيك، إنها يكون الهجر يؤثر في هذا، لابد أن تشترط هكذا مطلقا. والله هو في تفصيل يعني، بس هو ما حب يستطرد التفصيل في كثير يعني في هذا، يعني إذا كان داعي للبدعة أو غير داعي للبدعة، تمام، إذا كان يعني بدعته محصورة على نفسه وغير متعديه لغيره، فهذا لا يذكر بشيء اصلا، يترك مع المناصحه له. اما الذي شره مستطير ومتعدي، هذا يجب الرجل ان يذكر حتى يحذر. الذي قاله العلماء. والله اعلم. طيب يا شيخ، في سؤال موجه لك يا ابي احمد. ليش يعني؟ جدا قصير. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. في مدينتنا لا يمكن الاجتماع على الدروس ولا الدعوه الا عن طريق اقامه دار الحديث تحت غطاء جمعيه، وهذا معمم على المغرب باكمله، فهل تنصحون باقامه هذه الدار لما فيها من النفع والدعوه الى الله؟ والله قد حلته من العلماء، سالوني وحلتهم، ما يسالوني مره ثانيه. هذا من المهديه، اقول له انت ولا مين القنيطره؟ انا جبته، انا قال عنده فتوى الشيخ محمد بن هادي، يرجع اليها فتوى العلماء. هذه يبغى فتوى العلماء، والله اعلم. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله جميعا.